صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كان بيت الخلاء والحمام في مكان واحد كيف يذكر التسمية في الوضوء؟ تقدم معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، فإذا كان الإنسان ذاكرا فإنه يجب عليه أن يسمي، وإذا لم يسمي فإنه لا وضوء له، أما إذا كان ناسيا فإن وضوءه صحيح. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن التسمية سنة وليست واجبة، أعني في الوضوء. طيب، الأخ يورد إشكالا: إذا كان مكان الوضوء في داخل بيت الخلاء، الماء الذي سأتوضأ منه في داخل بيت الخلاء الذي نسميها اليوم بالحمام، فكيف يسمي؟ ذكر الله في الحمام مكروه، فماذا يفعل؟ نقول: قبل أن يتوضأ يخرج ويقول بسم الله ويدخل ويتوضأ، هذه الطريقة الأولى، وهذه سهل إذا كنت في بيتك أو ما كان في زحام على الحمامات العامة، تفتح الباب وتخرج وتقول بسم الله وتدخل وتتوضأ والحمد لله. لكن إذا كان الإنسان في الحمامات العامة مثل دورات المياه عند المسجد وفيه زحام، لو خرج ليقول بسم الله جذبوه بقوة، كيف يدخل مرة ثانية؟ فماذا يصنع؟ نقول: يسمي الله قبل أن يدخل وينوي بهذا التسمية للوضوء. قبل أن يدخل يقول بسم الله وينوي مع نية التسمية لدخول الخلاء نية التسمية للوضوء وتكفيه. طيب، ما فعل ولا يستطيع أن يخرج، ماذا يفعل؟ يسمي الله بصوت خفيض يسمع نفسه، يسمي الله بصوت خفيض يسمع نفسه، وبهذا يتحقق المقصود. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: رجل حصل بينه وبين آخر خلاف على شيء، فقال لخصمه: إن لم يأتي الأسبوع القادم وقد نفذت المهمة تكون امرأتي طالق أو سأقتلك، هل إذا أتى الأسبوع وهو لم ينفذ شيء يقع الطلاق؟ وهل يجوز أن يقول حرام بالطلاق ثلاث إن لم تفعل كذا؟ وهل هذه صيغة قسم؟ هذا أحمق، وأنا نبهت مرارا وتكرارا أن تعليق الطلاق بالأمور المحتملة أن تفعل أو لا تفعل نوع من الحمق. الطلاق يا إخوة شأن عظيم، هذا عرضك وهذه زوجتك وقد تكون أم أولادك، كيف تعلق زواجك بأمور إن لم تأكل ذبيحة فامرأتي طالق؟ يا أخي إن شاء الله ما يأكل. إن لم تزرني فامرأتي طالق. وهان الطلاق على الناس بشكل عجيب، وهذا يجب أن يزجر عنه، وإنه من التلاعب بالأحكام. وإذا علق الرجل فعلا بالطلاق أو علق الطلاق بفعل فقال إن لم تزرني أو إن لم تحضر لي كذا الأسبوع القادم أو نهاية الأسبوع القادم قال إن امرأته طالق، فجاء الأسبوع القادم ولم يقع ما علق عليه الطلاق. انتبهوا يا إخوة، جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وكثير من الحنابلة أن الطلاق يقع ولا يلتفت إلى نيته، فالأمر جد خطير، ولذلك يجب أن ننزجر عن هذا الأمر. وإن كنا نرجح أنه ينظر إلى نيته، فإنه متى ما وقع المعلق عليه الطلاق وقع الطلاق. وإن ومنع نفسه أو منع الآخر أو التشديد على الآخر فهذا يمين، إن لم يقع المراد يكفر كفارة يمين ولا تطلق امرأته. والحلف بالطلاق حرام، الحلف بالطلاق والتحريم حرام، لأنه حلف بغير الله عز وجل ولا بصفة من صفاته ولا باسم من أسمائه. لكن إذا وقع انعقد، وإذا نوى به الإنسان ما ينوى به اليمين، فالصحيح الراجع عندنا أن فيه كفارة يمين إذا لم يتحقق المطلوب. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، حسن الله إليكم. يقول: تقدم رجل للعمل في شركة وهو يحمل شهادة أهله لذلك، ولكن في الشركة شخص لا يمكن لأحد الحصول على العمل إلا إذا أعطاه مبلغا من المال، فما حكم إعطاء هذا الشخص مبلغا أو هدية أو نحو ذلك، وهل هو من الرشوة، علما أن الرجل سيحصل على عمل هو أقل مما تؤهله شهادته للعمل به؟ هذه رشوة وكبيرة من كبائر الذنوب، ملعون معطيها، ملعون آخذها، ملعون من توسط بينهما. ولا يستثني العلماء من ذلك إلا إذا كان للإنسان حق له تعين له ومنعه منه ظالم، ولم يتيسر له أن يصل إلى حقه إلا بأن يعطيه مراده، فهنا في هذه الحال قال العلماء يجوز للمعطي ويحرم على الآخذ. لكن في صورة السؤال هذا ليس حقا متعينا، نعم هو حق له من جهة الاستحقاق، لكنه ليس حقا له متعينا له، وبالتالي لا يجوز، بل نقول يا أخي اترك هذا واقبل بالعمل الأقل وسيبارك الله لك في هذا العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.